مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، وقد وعدت في الدرس الماضي أن نتمم العمل بقراءة بعض القواعد التي لم يتعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته. وكما تقدم، فشيخ الإسلام رحمه الله من أوائل من تحدث عن قواعد التفسير بهذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله. ومن المعلوم أن أول من يتحدث عن علم من العلوم يحاول جاهدا أن يجمع ما يتيسر له من شتات هذا العلم، لكن هذا العلم لا يتم ولا يكتمل في غالب الأمر على يديه، وإنما يأتي خلقه ويأتي من يتلوه فيتمم عمله. والخير في من سبق فله فضل السبق بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك كتابات لأهل العلم في قواعد التفسير، لعلي قد يعني بينت شيئا من ذلك في بدايات الدروس في بدايات شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن من أجمع هذه الكتب وأنفسها رسالة حصل بها صاحبها على ما يسمونه بدرجة العالمية أو الدكتوراه، وهو الشيخ خالد بن عثمان السبت حفظه الله في رسالته المسمى بقواعد التفسير جمعا ودراسة، قواعد التفسير جمعا ودراسة، وتقع في مجلدين. وفي الحقيقة قد اجتهد وبذل فيها جهدا كبيرا، واستطاع أن يجمع هذه الأصول أو تلك القواعد من بطون الكتب، وهذا جهد مشكور. يعني يكفيه أنه يجمع لنا من بطون الكتب هذه القواعد. ذلك أن أهل العلم رحمهم الله أو أهل التفسير يذكرون القاعدة في أثناء التفسير دون أن يدقق النظر في ذلك إلا المدققون، أو يشعر بذلك إلا من يبحث عن هذا الأمر. فتقرأ للطبري رحمه الله تستفيد منه قواعد جمة، لكن الطبري ما جعل كتاب اسمه قواعد التفسير، لكن هو يفسر يذكر في أثناء التفسير قاعدة، أو هو يرجح يذكر في أثناء الترجيح قاعدة. فهناك مصنفات بعد ذلك نشأت في قواعد التفسير وقواعد الترجيح. وإذا فرغنا إن شاء الله من قواعد التفسير ذكرنا بعض ما يتعلق بقواعد الترجيح، ولعلنا نضم الاثنين، يعني إذا وجدت مناسبة في قواعد التفسير تستدعي ذكر قواعد للترجيح بين المفسرين ذكرناها بإذن الله حتى يتم الخير بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هنا الباحث حفظه الله يقول: الإشارة إلى الكتب والمؤلفات التي استخرجت منها هذه القواعد. يعني أنا خرجت هذه القواعد منين؟ فبيقول: أولا الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه المختلفة. يعني استفاد هذه القواعد قواعد التفسير من كتب التفسير نفسها وعلوم القرآن. يقول: وقد بلغت ما يقرب من 47 كتابا. هو مر على 47 كتابا، ده فيما يتعلق به بالتفسير وعلوم القرآن، من المطولات والمختصرات، ومن أبرزها تفسير ابن جرير رحمه الله يقصد الطبري، وفتح القدير للشوكاني، وأضواء البيان للشنقيطي، والبرهان للزركشي، والإتقان للسيوطي، والقواعد الحسان للسعدي رحمه الله تعالى. قواعد الحسان طيبة، لكن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مزجها، ذكر منها قواعد في التفسير ومنها دلالات في القرآن. يعني القرآن تحدث عن قضية البعث، كيف تحدث عنها، كيف تحدث عن قضية مثلا إثبات قضية من القضايا، تحدث عن القرآن الكريم، كيف جادل أو رد على المشركين، فهذا يتعلق بالقرآن نفسه. لكن حديثنا الآن عن قواعد التفسير، وإلا فقواعد القواعد الحسان لها موضع آخر إن شاء الله، وهي نفيسة، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح عليه. الكتب المتعلقة بأصول الفقه وقد بلغت ما يقرب من 46 كتابا. يعني الكتب اللي هو استفاد منها في أصول الفقه كان 46 كتابا، يبقى 47 كتابا في التفسير وعلوم القرآن، و 46 كتابا في أصول الفقه. وذكر بعضها: الكتب المتعلقة بقواعد الفقه وهي تقارب 21 كتابا، والمتعلقة باللغة 5 كتب، وكتب متنوعة بلغت 6 كتب. فهذه القواعد استخرجها من كم؟ 25 و100 كتاب، يعني 125 كتاب. يبقى إذن بذل جهدا ولا ما بذل؟ بذل جهدا عظيما من 125 كتاب. ليش اشترط أن يكون قرأ يعني الكتاب من الأول للنهاية؟ لكن في كتب لابد أن يكون تممها، مثل تفسير الطبري رحمه الله تعالى وما إلى ذلك. فمثل هذا الجهد حينما يأتينا سهلا ميسورا نستفيد منه ونأخذ المعلومة بيسر. لكن الخلل يأتي متى؟ إذا أخذنا القواعد فحفظناها ولم نفهمها. زي بالضبط كذا، ليعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب، لكن يأتي ليطبق ما يستطيع تطبيقه شيء. لذلك إن شاء الله إذا دخلنا في القواعد التي لها علاقة بالآيات نفسها، يعني في قواعد تتعلق بعلوم القرآن مثل المكي والمدني وترتيب الآيات وما إلى ذلك، لكن إذا دخلنا في العام والخاص والمطلق والمقيد وأدوات التي يحتاج إليها المفسر في مثل هذا القواعد اللغوية، بإذن الله نكثر من التطبيق، نجيب آية واثنين وثلاثة وخمسة بحيث نعتاد على التطبيق. يبقى بعد ذلك إذا قرأنا في كتب التفسير سهل علينا فهم التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة فإن شاء الله تعالى بعد 3 أسابيع سيكون هناك اختبار في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله، لمن رغب منكم في ذلك. يعني إن شاء الله سيكون امتحان موجود في المكتبة هنا في المسجد، إن شاء الله من رغب أن يختبر أو أن يختبر فهذا جيد. لا شك أن هذا يعني يعين الإنسان على المذاكرة. يعني أنت انتهيت الآن من كتاب، خلاص الكتاب يركن ولا يراجع؟ يراجع، معنا 3 أسابيع ممكن الإنسان يسترجع المعلومات وكذا، وبعد ذلك امتحان يكون موجود. لو إنسان احتاج أن يتأخر يمتحن بعد شهر ما فيش مشكلة، يبقى عادي الامتحان موجود. لكن المراد من ذلك أن يحاول جاهدا فهم ما تعلمه وإتقان ما تعلمه. يعني مشكلة طالب العلم أن يتعلم ويتعلم فتتزاحم العلوم دون إتقان، وهذه مشكلة. تجد الأخ يدرس مثلا يقول حضرت منذ 5 سنوات 10 سنوات، لكن أين الإتقان؟ الأصل أن يتقن الإنسان ما تعلمه وأن يضبط ما تعلمه. ولذلك العلماء الكبار يرحمهم الله كان أحدهم إذا تعلم شيئا يكرر المتن مرة ومرتين وثلاثة وعشر ويراجعه ويعرف معانيه ويكررها من الحين إلى الحين، وتكون له أوقات مخصصة لمراجعة هذه المتون التي أتقنها من قبل. طيب هذا بالنسبة لهذا الأمر. طيب هذا الكتاب بعد ما ذكر فيه مقدمة عن معنى أصول التفسير قواعد التفسير، كل هذا احنا أخذناه. طبعا ما نمر على المجلدين، نقعد في الدرس نقرأ المجلدين، لا، أنا ذكرت أن الكتاب فيه أشياء مكررة أخذناها قبل ذلك. إذن المكرر لا نعيد إلا يعني إشارات، لكن نريد الإتيان بماذا؟ بالجديد، فهذا هو المقصود. يبقى على ذلك ممكن نمر فنترك أشياء نرى أنها قد مضت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذي يقتني الكتاب بإمكانه أن يميز بين الأمرين، وإذا وقف على القارئ شيء من ذلك ممكن يرسل سؤالا أو يكون هناك مباحثة يتضح بها الأمر بإذن الله تعالى. هنا بعد ما ذكر المقدمة والفروق التي يريد ذكرها، ذكر بعض المقاصد أو المقاصد التي ضمنها كتابه. الكتاب ده بيتكلم عن القواعد في التفسير في إيه؟ عشان نعرف الموضوعات المهمة التي كثير منها لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المقصد الأول نزول القرآن وما يتعلق به. يبقى احنا أول شيء نأخذ قواعد فين؟ في نزول القرآن وما يتعلق به. طريق المقصد الثاني طريقة التفسير. المقصد الثالث القواعد اللغوية. المقصد الرابع وجوه مخاطباته، وجوه مخاطبات القرآن. المقصد الخامس الإظهار والإضمار والزيادة والتقدير والحذف والتقديم والتأخير يعني في القرآن الكريم. المقصد السادس الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. المقصد السابع الضمائر. المقصد الثامن الأسماء في القرآن. المقصد التاسع العطف. المقصد العاشر الوصف. المقصد الحادي عشر التوكيد. المقصد الثاني عشر الترادف. المقصد الثالث عشر القسم في القرآن. المقصد الرابع عشر الأمر والنهي. والمقصد الخامس عشر النفي في القرآن. المقصد السادس عشر الاستفهام. المقصد السابع عشر العام والخاص. المقصد الثامن عشر المطلق والمقيد. المقصد التاسع عشر المنطوق والمفهوم. المقصد العشرون المحكم والمتشابه. المقصد الحادي والعشرون النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين. المقصد الثاني والعشرون معرفة الفواصل. المقصد الثالث والعشرون موهم الاختلاف والتضارب. المقصد الرابع والعشرون التكرار في القرآن. المقصد الخامس والعشرون مبهمات القرآن. المقصد السادس والعشرون النسخ. المقصد السابع والعشرون علم المناسبات. المقصد الثامن والعشرون القواعد العامة. يبقى كم مقصد كده رئيسي؟ 28 مقصدا. يبقى قواعد التفسير ده علم كبير له مكانته، وهذا يجعلنا إخوة الكرام نتنبأ إلى هذه المسألة. في آخر درس الدرس الماضي قرأنا عبارات للسلف يرحمهم الله، الواحد منهم يقول ما من آية من كتاب الله إلا وسألت عنها، لكنها الرواية عن الله. أنا لما أقول معنى الآية كذا ده أنا ببين ربنا يريد إيه منا. يبقى المسألة خطيرة، مش الإقدام على العلم هكذا ويفسر كيفما يحلو له، لابد من رسوخ في هذا العلم. نسأل الله أن يرزقنا الصدق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وفي الحقيقة قبل الدخول أيضا في المقصود، يعني من الطريقة التي أستحبها وأظن أنها بفضل الله عز وجل تنجي الإنسان من المهالك لا سيما في زمان الفتن، أن يكون رجوعنا إلى كتب السلف فلا غنى لنا عنها. وإن كثيرا من المشكلات التي يعانيها طلاب العلم في هذا العصر ترجع إلى أنهم يرجعون إلى كتب المحدثين فيقرؤون قراءات متعددة ويجدون أفكارا مختلفة وآراء مضطربة. ولو أنهم رجعوا إلى الكتب السالفة إلى كتب العلماء الأولين ما وجدوا ذلك. فتلاقي طالب العلم جاي يدرس العقيدة يقرأ أي مذكرة، كل واحد مطلع كتاب يقرأ الكتاب، يوم يلاقي ده عمال يودي يمين والتاني يودي شمال، وده يتكلم مثلا في شأن الحكم بغير ما أنزل الله بطريقة، والتاني يتكلم بطريقة، وده يطوع النصوص وده يطوع النصوص، مشكلة. لكن لو رجع لكلام العلماء الكبار ما وجد هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. دي وصية عامة. لذلك في أصل الأمر في الدروس يعتبر يعني في جميع دروس الأصل إذا قرأنا نقرأ لكتب من؟ السابقين. ليس هذا معناه أن المتأخرين ليس لهم جهد، كم ترك الأول للآخر، احنا ما ننكر ذلك، لكن أقول في الترسيخ، في الترسيخ والتقعيد، لا سيما في أبواب العقيدة، لا سيما في أبواب العقيدة. لكن بحثنا هذا يتعلق بقواعد التفسير، وليس فيه خلل إن شاء الله تعالى من جهة، ثم إن البحث مستوفا، وهو يستضيء في كلامه بكلام من؟ بكلام من سبق. فلا يفهم أحد من كلامي أنني أعني أن العلماء الموجودين الآن ما أتوا بشيء، كلا، أتوا بشيء كثير بفضل الله، لكن أقول طلاب العلم ينتبهون في دراستهم للعلم الشرعي، يرجعون إلى كتابات من سبق، إلى السلف، نحيي تراث أئمتنا الكبار. يبقى واحد يدرس العقيدة، يدرس الفقه، يدرس علوم العلوم، يرجع لي لكلام العلماء الكبار. يعني فهومنا الآن قاصرة. صحيح أن هناك من أهل الفضل، يعني من يوجد بفضل الله سبحانه وتعالى، أو أن عددا من أهل الفضل، أو أن أهل الفضل موجودون، بيد أن الإنسان قد لا يدرك ذلك. وبعدين إنسان لا يأمن على غير، ممكن أنت تقرأ لفلان وتجد ما شاء الله كتاباته في غاية الجمال، وبعد فترة تسمع عنه أخبارا لا ترضي الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ كم سمعنا عن أناس كان يظن بهم الخير، وتراه انسلخ ويكتب كتابات يغير ما كتب من قبل، لكن اللي متى يعمل إيه؟ الكتاب كتب وانتهت القصة، صح الكلام؟ فنقول دي طريقة للإخوة، لأن بعض الإخوة للأسف في بداية طلب العلم يضطرب اضطرابا شديدا، لا سيما في أبواب العقيدة. فالله الله في علم العقيدة، الله الله في دراسة العلوم. يعني تراث سلفنا مليء بالخير والبركة بفضل الله، ومن فتح الله له ورزق الحكمة والسداد والثبات يقرأ ما يشاء، بل إن العلماء يقرؤون كتب أهل البدع والضلالات ليبينوا ما فيها من خلل، لكن هذا لمن؟ للثابت، للراسخ الذي تمكن. لكن كتابنا بفضل الله كتاب نافع وطيب. الطريقة فيه كما تقدم ننظر للقواعد التي لم نمر عليها، فإيه؟ فنمر عليها. قد رأيت منذ فترة من 5 سنوات أو 6 أن الكتاب له مختصر، لا يمكن يصعب على بعض الإخوة شراء الكتاب، قد يكون شيئا ما له غلو الثمن، وهو في مجلدين، فوجدت رسالة مختصر قواعد التفسير، الشيخ يذكر القواعد فقط، القواعد، وممكن حاجة يسيرة من التعليق. لو تيسر لكم ذلك، لمن لم يتيسر له الكتاب يبقى دي مسألة سهلة حتى يستطيع حفظ القواعد بإذن الله تعالى. أيضا من باب التيسير، في كل درس القاعدة التي نقولها نكررها، وإذا كتبت القواعد فقط بجواري على أساس أن من لديه الذي ليس لديه الكتاب لا أقل من أن إيه؟ يفهم القواعد، يبقى القواعد عنده محفوظة، يبقى يرجع كل درس إن شاء الله بخمس قواعد، بثلاثة من القواعد، بست قواعد، بعشر قواعد، أيا كان القدر، يرجع إلى البيت فيحفظ تلك القواعد وقد فهمها بفضل الله. لا، والقواعد التفسير أيضا رأيت هذا، أما مختصر قال ترجيح هذا مطبوع موجود متوافر، لكن أقول في هذا أيضا. نعم، طيب، نبدأ في المشروع إن شاء الله تعالى. هو بدأ في البداية ذكر تعريف قواعد التفسير، أهمية قواعد التفسير وفضل قواعد التفسير والكتب، كل هذا تقدم الكلام عنه، وهو ذكر بعض الزيادات لكن لسنا في حاجة ضرورية إليها الآن. نبدأ في أول شيء، بعدما ذكر المقدمات ذكر المقاصد. أول مقصد في الكتاب يتعلق به بنزول القرآن الكريم، ونزول القرآن الكريم فيه قواعد. طبعا ذكر نزول القرآن وأدخل فيه أسباب النزول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض لهذا المبحث، صح ولا لا؟ أسباب النزول، مش خدناه قواعد في مقدمة أصول التفسير. طيب، نذكر القواعد وقد مررنا عليها من قبل لننظر هل نتذكر ما أخذنا. نعم، القاعدة الأولى، يبقى دي أول قاعدة نحفظها وندركها في أسباب النزول، تبع المقصد الأول هو نزول القرآن. القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع، القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع، القول في الأسباب، الأسباب اللي هي إيه؟ أسباب النزول، موقوف على النقل والسماع، يعني ليس فيه مجال للاجتهاد. سبب نزول الآية، الصحابي الذي يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا، يبقى الصحابي شاف ولا ما شافش؟ شاف. هل يصح لي أو لك أن نقول إن سبب نزول الآية كذا وكذا نخترع سببا؟ لا يمكن، لأن سبب النزول مرتبط بإيه؟ بوقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت على الرسول بسبب قصة، بسبب حادثة، بسبب سؤال سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجابهم أو فأنزل الله الآية. جزاكم الله خير. واضح الكلام؟ نحن قلنا ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة بسبب وقوع، يعني ما نزلت الآية متحدثة عنه أو مجيبة لسؤال، يعني جاء جوابا لسؤال أو مبينا لواقعة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أسباب نزول موقوف فيها على السماء، ليس فيها مجال الاجتهاد. إذن كل سبب نزول لا يصح مردود. ما جيش واحد يقول نتساهل إيه المشكلة سبب النزول ضعيف، نقول لا ده هي موقوفة على السماء ولابد أن يثبت السماء بسند صحيح. إذن أسباب النزول أو الأسباب موقوفة على النقل والسماء، دي القاعدة الأولى وأظنها واضحة. طيب أيضا يراعى في ذلك أن في سبب نزول صريح وسبب نزول إيه؟ غير صريح. المعتمد عندنا سبب النزول إيه؟ الصريح. وأما سبب النزول غير الصريح فقد يكون من باب التفسير، يعني يدخل في حكم الآية. طبعا الكلام ده كله شرح قبل ذلك. فالقاعدة الثانية، سبب النزول له حكم الرفع. سبب النزول له حكم الرفع، يعني الصحابي رضي الله عنه لو قال كلاما من عنده بنقول ايه؟ بنقول ده موقوف على الصحابي، اجتهاد الصحابي، صح ولا لا؟ لما نقول قال انس رضي الله عنه، قال ابن مسعود، ده اسمه ايه؟ قوله، يبقى هذا موقوف عليه. لكن لو ان الصحابي قال حدث كذا وكذا فانزل الله الايه، يبقى ده لحكم الرفع، كان النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الصحابي ليس له ان يجتهد في باب اسباب النزول الصريحه التي هي اسباب نزول صريحه، يبقى اذا له حكم الايه؟ الرفع، ياخذ الحديث المرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام. القاعده الثالثه، نزول القران تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة يكون قبله والعكس. سبب النزول أو نزول القرآن، نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم وتارة يكون قبله والعكس. أيضا هذا الموضوع قد سبق التنبيه الآن لكن نذكر به، يعني نزول القرآن ممكن يكون مع تقرير الحكم، بمعنى الله عز وجل يريد أن يبين لنا حكما من الأحكام، ينزل الآية ليبين الحكم، صح؟ الصحابة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يبقى إذا نزول القرآن جاي مع تقرير الإيه؟ الحكم، جاء السؤال وجاء الجواب مباشرة، أو الآية نزلت لتبين الحكم ابتداء، لكن وقت بيان الحكم هو وقت إيه؟ نزول الآية. أحيانا الآية تنزل وإن كان الحكم غير موجود، لكن الآية تبشر بحكم سيأتي أو تنوه بحكم سيأتي. يبقى الآية نزلت ابتداء وحكمها سيأتي بعد حين، مثل ما جاء في سورة المزمل، قال الله عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بعدما أمر بقيام الليل وخصص وقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يبتغون في الأرض يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. طب آخرون يقاتلون في سبيل الله معناه أنهم يخرجون للإيه؟ يخرجون للجهاد. طب ده سورة المزمل من أول ما نزل من القرآن، صح ولا لا؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ده سورة المزمل من أوائل السور نزول التي نزلت. إذا سورة المزمل في مكة ولا في المدينة؟ في مكة، ده من أوائل ما نزل من القرآن. طب والجهاد ما شرع إلا بالمدينة، صح ولا لا؟ في مكة ربنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وبعدين في المدينة قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذا جاء الجهاد فين؟ في المدينة النبوية، لكن كان ذكر الجهاد ذكر فين؟ في مكة. يبقى ديت نزلت الآية وجاء الحكم بعد ذلك. كلام واضح؟ ومن ذلك قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه في سورة القمر وهي مكية. وقوله سيهزم الجمع قال كثيرون أي في غزوة بدر، سيهزم جمع المشركين في يوم بدر. طيب وهذا كان في مكة، الآية نزلت بمكة، يبقى فيها بشارة، أي يا رسول الله سيهزم الله هذا الجمع الذي اجتمع عليه، يريد القضاء عليك، الله ناصرك وناصر أصحابك عليهم. يبقى دي بشارة، يبقى جاء تنويه بشيء سيقع بعد، يبقى هذا موجود في القرآن، كلام واضح. طيب، وأيضا في مما ذكره العلماء في ذلك أو بعضهم لكنه ليس بصحيح أو فيه نظر، ما ذكروه في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وفيه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد، ولذلك قالوا هذا في إشارة إلى زكاة الفطر في القرآن وإلى صلاة العيد في القرآن. طيب، أصلا زكاة الفطر ما شرعت إلا بين إلا بالمدينة، وسورة الأعلى أيضا مكية، فقالوا إذن هذا تنويه بما سيكون، واستثنوا هاتين الآيتين، وقال بعضهم إنهما مدنيتان وإن كانتا في سورة مكية، لكن هذا خلاف الصحيح. ليه؟ لأن معنى قوله سبحانه قد أفلح من تزكى محمول على الزكاة العامة اللي هو زكاة الإيه؟ زكاة النفس، كما قال في الآية الأخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وذكر اسم ربه فصلى صلاة عامة، ما قيد أنها صلاة العيد، الصلاة بعمومها. إذن هذا لا يدخل معنا، إنما فيه أمر بتزكية النفس وبأداء الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحلة المعراج، وهذا كان قبل الهجرة، فذلك يكون مكيا ولا إشكال فيه. كلام كذا واضح؟ طيب، هناك العكس. تفضل. ما لا لا، ما قصدت الحكم الفقهي، المقصد بالحكم يعني ما تريد الآية أن تشير إليه، قد يكون سابقا على وقوعه، ليس الحكم الذي هو الوجوب والتحريم وما إلى ذلك، واضح كم، بل هو أعم، ولذلك دخل سيهزم الجمع وهو خبر فيدخل في ذلك أيضا. كلام جميل. طيب، العكس ممكن يكون الحكم متقررا، يعني تقرر بين الأمة ثم تنزل الآيات مشيرة إليه مع أنه متقدم الذكر، لكنه يذكر لمناسبة أو للتذكير به أو ليكون هذا الحكم مذكورا في القرآن الكريم، مثل ماذا؟ ذكروا في ذلك أيضا عدة أمثلة، منها ما يتعلق بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة هذه من بداية العهد النبوي، والصحب الكرام رضي الله عنهم يجمعون بالمدينة النبوية، وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان يقوده ابنه، قال فما كنت أقوده إلى جمعة من الجمعات إلا ويقول اللهم اغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فقلت يا أبتي لا أراك تذهب إلا إلى جمعة إلا استغفرت لأبي أمامة أسعد بن زرارة، كل مغدك أوصلك للجمعة تقول اللهم اغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، إيه قصته؟ فقال كان أول من جمع بنا بالمدينة، كان أول واحد فينا خطب وصلى بنا صلاة الإيه؟ الجمعة، وهذا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها إن هذا سابق، وإحنا بنقول السور المدنية اللي تأتي بعد إيه؟ بعد المدينة. طب جاء قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، والقصة هذه قبلها، يعني ما كان يقع من سعد الأسعد بن زرارة كان أسبق من إيه؟ من هذا. يبقى ممكن يكون الحكم متقرر لكن جاء التذكير به، وذلك لمكانة صلاة الجمعة، فلا يقال إنها مذكورة في السنة فحسب، بل جاء التصريح بها في القرآن، بل وسميت سورة بكاملها بسورة الجمعة. كلام واضح. من ذلك الوضوء، ذكروا أيضا مسألة الوضوء، الوضوء لا يعلم كما قال أهل العلم والسياق، لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة بلا وضوء. الصلاة من أول ما تفرض كان فيه وضوء. طيب، لما حدث ما حدث في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، حينما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس على التماسه وليس معهم ماء القص، فأنزل الله آية التيمم، ونزلت آية سورة المائدة، وأولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، وجاء بعدها أي ما حكم ليه التيمم. طيب، ده سورة المائدة دي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك بعضهم يقول سورة المائدة كلها محكمة، كذا يقول بعض العلماء، يعني سورة فيها إحكام وفيها بيان، وإن كان فيه هذا بعض الكلام، الشاهد من ذلك أنها من آخر ما نزل من القرآن، يعني معناها في العهد النبوي مرت عليها مرات أو مدة طويل، ومع ذلك يأتي الأمر بالوضوء في سورة المائدة. هل معنى ذلك أنه قبل نزول سورة المائدة لم يكن هناك وضوء؟ لا، كان هناك وضوء، لكن هذا تفكير بإيه؟ بحكم قد تقرر. وهذا أيضا مما يؤكد لنا الأمر، وهو أن السنة تستقل بالأحكام، يعني السنة كانت كافية، ما قالوا لا نتوضأ لأنها مش موجودة في القرآن، الكلام كده واضح؟ لا، توضأوا، ثم بعد ذلك جاء ذكر الوضوء في سورة المائدة. لكن ذكر الوضوء له فائدة، ليه؟ لأن الله لما ذكر الوضوء ذكر بديل الوضوء، وهو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الآية. طيب، هو يذكر التيمم البدل وما يذكرش الأصل؟ ذكر الله الأصل أولا وهو الوضوء، وذكر الغسل، وذكر ماذا؟ البديل عنهما على الصحيح وهو التيمم. يبقى ممكن يذكر الأول، الحكم يتقرر ويعرف ثم تنزل الآيات بعد ذلك، أو العكس. لكن الغالب في القرآن أن نزول الآية مع تقرير الحكم، لكن كل هذا موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا معنى هذا الأصل. طيب، جميل. القاعدة الرابعة، مش دي الرابعة؟ طيب، الأصل عدم تكرر النزول، الأصل عدم تكرر النزول. لعلكم تذكرون أن هناك مسألة يريدها أهل العلم، ما تلك المسألة؟ إذا وجد أكثر من سبب للنزول، تقرأ رواية تقول سبب نزول الآية كذا، تجد رواية، أو تقول نزلت في كذا، أو فنزلت، ورواية أخرى تقول ذلك، فبعض العلماء يقول إذن الآية نزلت أكثر من مرة، يعني الآية نزلت بعد السبب الأول ونزلت بعد السبب الثاني. احنا نقول هذا خلاف الأصل، هي الأصل الآية نزلت إيه؟ نزلت. ما نقول بتكرر النزول، لأنه من الممكن أن يأتي هذا النازل لعدة أسباب، صح ولا لا؟ يعني زي بالضبط لو احنا ضربنا مثالا فيما بيننا، مثلا شيخ الخطبة معينة تكلم الشيخ عن الصدق، فواحد يأتي يقول أنا السبب، لأن أنا كلمت الشيخ وقلت له ده الكذب انتشر بين الناس، بالله عليك يا شيخ اتكلم الجمعة القادمة عن الصدق، هو ظن إن هو إيه؟ هو السبب. إذ الشيخ سمع هذا ممن؟ من هذا الشخص، وأتاه شخص ثان قبل الجمعة وقال له نفس الكلام، وأتاه ثالث وقال له نفس الكلام، وممكن يكون الشيخ تكلم في هذا الموضوع لشيء آخر، إنه وجد الناس يحتاجون إلى ذلك، أو كان بالصدد شرح آية أو شرح حديث. إذا لو جاء آت وقال سبب الخطبة التي قالها فلان عن الصدق أن إبراهيم كلمه وقال له كذا وكذا، والثاني ذكر السبب وقال له سبب الخطبة أن محمدا قال للشيخ كذا وكذا، والثالث قال أن محمودا قال للشيخ كذا وكذا، هل نقول إن الشيخ خطب ثلاث خطب؟ ولا ممكن نقول لعل الثلاثة كانوا في توقيت مقارب، اقترب الوقت وجاءت الخطبة بعد هذه الطلبات كلها، صح ولا لا؟ يعني نقول نفس الكلام، ممكن يكون الصحابي وقع له قصة والتاني وقعت له قصة، زي قصة آية اللعان أو آية الملاعنة التي فيها ذكر الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. هنا قصة عويمر العجلاني وقصة هلال ابن أمية، هذا في سبب النزول وهذا في سبب النزول. بعض العلماء يقول لا مانع أن تكون الآية نزلت بسبب السببين معا، يعني وقعت القضية التي تتعلق بهلال ابن أمية، وقعت القضية التي تتعلق بمن؟ بعويمر العجلاني، ونزلت الآية عقب الحادثتين. يبقى الأصل عدم تكرر النزول، ده قاعدة. طب القاعدة التي تلي ذلك الخامسة، قد يكون سبب النزول واحدا والآيات النازلة متفرقة والعكس. قد يكون النازل أو قد يكون سبب النزول واحدا والآيات النازلة متفرقة والعكس. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ممكن يكون سبب واحد نزل في أكثر من آية، ممكن سبب واحد يكون سببا في نزول أكثر من آية. ذكروا لهذا مثالا وهو ما جرى من أم سلمة رضي الله عنها في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نرى الله عز وجل يذكر الرجال ولا يذكر النساء في القرآن؟ يعني نقرأ في القرآن نلاقي على طول الذكور، فين ذكر النساء في القرآن؟ أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، الآية. وجاء في الرواية في بعض الروايات: وأنزل الله قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وجاء قوله أو أنزل الله قوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب. جاءت أكثر من رواية فيها أكثر من آية، الشاهد من ذلك إني نزلت أكثر من آية والسبب واحد. يبقى ممكن يكون السبب واحد والنازل أكثر، لكن هذا قليل، هذا قليل، وإن شئت فقل نادر، يعني العثور عليه ليس كثيرا في القرآن الكريم. طيب، وممكن العكس، إني آية واحدة تنزل لأكثر من سبب، منه الكلام اللي أنا قلته سابق، إن يكون الآية نزل أكثر من إيه؟ من سبب، إن ده له سبب، له قصة، والتالي له قصة، والتالت له قصة، ونزلت ونزلت آية واحدة. ومن ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. الآية، هذه الآية، لم تحرم ما أحل الله لك إلا حرمه الرسول على نفسه صلى الله عليه وسلم. جاءت أكثر من رواية، هناك روايات كما في الصحيحين في قصة العسل، قصة الإيه؟ العسل، فيما جرى من عائشة وحفصة رضي الله عنهما في أمره، في أمر العسل. وهناك رواية أخرى أنها بسبب امتناعه عن ماريا، لما تحرم ما أحل الله لك وهي حلال لك. إذا رواية جاءت بهذا ورواية جاءت بهذا، فمن أهل العلم من يقول: وما المانع أن نقول نزلت الآية بالسببين أو بعد السببين؟ يعني جت قصة ماريا وجت قصة العسل ونزلت الآية بعد ذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. هذا عند من يرى الجمع، وأما من يرجح فينظر لقرائن ترجح قولا على قول. ومن المعلوم أن الجمع إذا أمكن فهو أولى من الترجيح، فهو أولى من الترجيح. طيب، جميل. قاعدة، ودي آخر قاعدة معنا في أسباب النزول، دي القاعدة رقم كام يا إخوة؟ ست، السادسة، لا السابعة، واحد والخمسة، هيبقى في اختبارات على طول، مش هنقول لما خلص كده بإذن الله. القول في الأسباب موقوف على النقل والسمع. واحد، سبب النزول له حكم الرفع. ثانيا، نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، يبقى ثلاث. الأصل عدم تكرر النزول. أربعة، قد يكون سبب نزول واحدا. بخمسة، التي معنا الايه؟ السادسة. جميل، هذه القاعدة السادسة عشنا معها ما يقارب محاضرة، يعني محاضرة كاملة مرت بنا قبل ذلك. هقرأ القاعدة وأريد من بعضكم من يوضح هذه القاعدة، أنا مهمة جدا، وهي تعتبر لب المحك في أسباب النزول، يعني اللي يضبط القاعدة يستطيع حل الإشكال عند تعدد الروايات. ماذا يقول؟ إذا تعددت المرويات في سبب النزول، جاءت أكثر من رواية، إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت، نظر إلى الثبوت، فاقتصر على الصحيح، فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة، ثم العبارة، فاقتصر على الصريح، ثم العبارة، فاقتصر على الصريح. فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. من يشرح؟ تفضل. نعم. نعم. تمام. نعم. لا لسه الأول، فإن تقارب الزمان، إن تقارب حمل على الجميع. طيب وإذا تباعد، إما أن نرجح وإما أن نقول بتكرر النزول. أحسن. يبقى الآن عندنا معنى القاعدة باختصار: تعددت الروايات في أسباب النزول. يعني واحد كما قلت يقرأ آية يجد أن هناك روايات كثيرة قد ذكرت في هذا السبب، رواية عن أبي هريرة، رواية عن أنس، في واحد يقول لك أنا مش عارف نقول لي سبب النزول. نقول له أول شيء انظر إلى الصحيح وغير الصحيح، انظر إلى الثابت وغير الإيه؟ الثابت. نظر إلى الثبوت يبقى نقدم الثابت ونرد الضعيف. يبقى ممكن يكون في آية فيها ست روايات في سبب النزول لا يصح منها إلا رواية، يبقى انتهت المشكلة. يبقى مش محتاج تقول لها ست أسباب أو لها ستة أسباب، ما تقول ذلك، لها سبب واحد صحيح. طب إذا وجدت أكثر من رواية ثابتة، جيت تنظر لقيت مش رواية واحدة صحيحة، ده أكثر من رواية صحيحة، يبقى نعمل إيه؟ ننظر إلى العبارة. العبارة مش قلنا أن ممكن الصحابي يقول نزلت وممكن يقول فنزلت، فنزلت دي في الغالب صريحة لأن الفاء اسمها سببية، يعني الصحابي عاوز يقول إن إيه نزلت مباشرة بعد السبب، ده سبب. لكن ممكن الآخر يقول نزلت الآية في كذا، يعني حكم هذا داخل في إيه؟ الآية. يبقى نقدم الصريح على غير الصريح. يبقى الأول نقدم الصحيح على غير الصحيح، فإذا وجد أكثر من رواية صحيحة قدمنا الصريح على غير الصريح. طب وجدنا أكثر من رواية صحيحة صريحة، الرواية دي صحيحة والتانية صحيحة، صريحة وصريحة، ننظر إلى الزمن. فإن تقارب الزمان نقول نزلت الآية بعد تلك الأسباب، زي ما أنا قلت ممكن يجي أكثر من سبب وبعدها، زي موضوع الجمعة، واحد كلمه من الثلاثاء والثاني كلمه الأربعاء وهو خطب الجمعة، يبقى السببين قبل الإيه؟ قبل هذا الكلام الذي جرى وفي القرآن قبل نزول الآية. طيب جميل. فإذا تباعد الزمان، يعني وجدنا سبب النزول قصة في مكة وسبب النزول الثاني قصة في المدينة، زي آية إيه؟ مثل قوله تعالى، ذكرنا آيتين قبل ذلك لو تذكرون: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، جاء أن المشركين ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم ماذا نسأل محمدا، يريد أن يتعلموا، قالوا لهم سألوه عن الروح. يبقى مين اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح؟ الذين سألوهم مشركو قريش، يبقى دول فين؟ بمكة. وجاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب ويمشي في طرق المدينة سأله رجل عن الروح، لأنه كان في طريق في المدينة والثانية كانت في مكة، والآية واحدة: ويسألونك عن الروح. يبقى كيف نجمع؟ يبقى حاجة من الاثنين، بعض العلماء يقول تكرر النازل، يعني الآية نزلت مرة بمكة ونزلت مرة ثانية بالمدينة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ على ما يذكر أهل العلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مرة ثانية عن الروح هو معه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يأتيه جديد في شأن الروح، فانتظر فنزلت الآية. الجواب هو الجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. أو الأمر الثاني أن نرجح رواية على رواية، نقول لا ده في رواية أقوى من رواية، حتى لو كانت صحيحة بس في شيء يطعن فيه، فنقول رواية التي فيها نهي المدينة كأقوى لأنها رواية ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، ثابتة في الصحيح. الرواية الأخرى رواية ابن عباس عند الترمذي، ورواية الشيخين البخاري ومسلم أو أحدهما أقوى، يبقى هنقدم الرواية رواية ابن مسعود رواية الصحيحين. الأمر الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه شهد الواقعة، كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أضبط للإيه؟ للمسألة، أو هذا من مرجحات الأسباب والله أعلم. يبقى إذا تباعدت المدة، من أهل العلم من يختار الترجيح ومنهم من يختار تكرار النزول، يبقى دي يضبط لنا المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى النظر في أسباب النزول، أول حاجة الصحة، رقم اثنين الصراحة، رقم ثلاثة تقارب الزمان، فيكون السبب أو الأسباب جاء بعدها النازل وهو واحد، رقم أربعة إما الترجيح وإما تكرر النزول. طيب جميل. بعد كده المكي والمدني، طبعا هذا ما ذكرنا إنه ما مرش بنا في رسالة شيخ الإسلام، ما تحدث عن المكي والمدني، هذا من الموضوعات الجديدة بالنسبة لرسالة شيخ الإسلام، وإن تقدم الحديث عن المكي والمدني في معهد إعداد الدعاء من قبل. طيب القواعد اللي في المكي والمدني، أول قاعدة إنما من ضمن طرق الترجيح، نعم. طيب قاعدة، إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل، إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل. الأول يعني إيه مكي ومدني؟ المكي والمدني العلماء اختلفوا فيه، أظهر ما يقال في ذلك أو الأشهر عند المتأخرين أن المكي ما نزل قبل الهجرة، أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. يبقى نقول إيه آية مكية، سورة مكية، يعني مكية يعني نزلت قبل الهجرة. طيب سورة مدنية يعني نزلت بعد الإيه الهجرة، وهذا أضبط من قول من يقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. ليه؟ لأن في آيات لا نزلت لا بمكة ولا بالمدينة، نقول فيها إيه؟ يعني في آيات نزلت ورسول صلى الله عليه وسلم قادم أو راجع من غزوة تبوك، طب دي بالشام هندخلها فين؟ لكن لما نقول ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة، يبقى تبوك دي فين؟ في السنة التاسعة من الهجرة، يبقى بعد الهجرة، يبقى آية إيه؟ مدنية. يبقى ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ولذلك مثلا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، متى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه وواقف بعرفة، صح؟ لا، كما قال عمر رضي الله عنه نزلت على رسول الله يوم جمعة وهو واقف بعرفة. يبقى نقول عليها آية مكية ولا مدنية؟ هي بعرفة، لا نقول عليها مدنية. ليه؟ لأنها بعد الهجرة، ده في حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع أنها نزلت بعرفة، لكن أهل العلم يجعلونها أو كثير منهم يجعلها من الآيات الإيه المدنية، أنها نزلت بعد الإيه الهجرة بعشر سنوات. كلام كده واضح؟ نعم. لا ليست آخر آية، اليوم أكملت لكم دينكم ليست آخر آية، لكن هذا معناه أن الدين اكتمل وظهر، لكن ليس معناه أن الأحكام انتهت. وأما آخر آية فعلى القول المرجح قول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإلا هناك آيات نزلت بعد هذه الآية، وعن هذا كان بعرفة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها فترة، صح ولا لا؟ وإلى ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، يعني معه ما بقي من شهر ذي الحجة وشهر وكذلك شهر الله المحرم وكذلك شهر صفر وبعض أيام أو بضع أيام من شهر ربيع. لكن بعضهم قال إن آية واتقوا يوما ترجعون قبل وفاته بتسع ليالي أو ما قارب، على كل هذا القول المختار. طيب طيب هذا بالنسبة للمكي والمدني. طيب المكي والمدني هنا بيقول إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهد التنزيل، يعني مين اللي يقول لنا ده مكي وده مدني؟ اللي شاهد التنزيل، يعني اللي شاف ان دي نزلت قبل الهجرة، اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات وهو بمكة قبل الهجرة عرف انها نزلت، يبقى دي مكية، واللي عرف انها نزلت بالمدينة يقول ما ايه مدني. يبقى من الذي يخبر بذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يعني ممكن يسأل واحد سؤال، يمكن هذا طرح قبل ذلك في دروس علوم القرآن، لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا المكية والمدنية أصلا؟ يعني واحد يسأل السؤال ده يقول طب الرسول ما قال ما حلش المسألة وقال ايه ده مات وده مدني. فواحد يقول مثلا ما هو ما فيش حاجة إليه، فواحد يقول كيف ليست إليه حاجة؟ ده معرفة المكي والمدني تفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ، في معرفة التدرج في التشريع وما إلى ذلك. كيف لم يبين ذلك؟ وابن مسعود يقول ما أنزل الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت، أعرف المكان الذي نزل فيه. ابن مسعود يقول ذلك رضي الله عنه. فبعضهم يقول ترك فتح المجال للاجتهاد عشان كل واحد يجتهد، لكن الأقوى من ذلك أن يقال لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا مكي وإن هذا مدني، لأن الواقع يشهد به. يعني الآية نزلت على الرسول وهو بمكة، يقولون خذوا بالكم الآية مكية، طب ما هي أصلا نزلت عليه وهو قبل أن يهاجر، الكلام كده واضح، نزلت عليه وهو بالمدينة، يبقى خلاص الآية مدنية، يبقى واضح. لماذا لم يبين؟ لعدم الحاجة إلى ذلك، لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن هذا بين بالواقع، والله أعلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد. إذن المكي والمدني إنما يتكلم فيه من شاهدوا التنزيل. كثير من العلماء يتكلم في المكي والمدني بالطريقة الاجتهادية، بمعنى ينظر إلى مميزات المكي ومميزات المدني، ضوابط المكي وضوابط المدني، وذلك لأنه أحيانا لا يسعفنا النص. يعني تأتي لتنظر ماذا قال الصحابي في الرواية، لا تجد رواية صحيحة عن الصحابي في ذلك، فماذا نصنع؟ لجأ العلماء إلى قضية الاجتهاد، هم يعلمون أصل نبني على من شاهدوا التنزيل. طب إذا لم تثبت الرواية نلجأ إلى الاجتهاد، وهذا يعني أنه إذا تعارض قول الصحابي مع اجتهادنا رددنا هذا الاجتهاد، لأننا نخالف بذلك الايه؟ الثابت المسموع. طب إذا لم يرد نرجع إلى القواعد، نرجع إلى القواعد استفادها العلماء بطريقة الاستقراء، طريقة الايه؟ الاستقراء، يعني نظروا في الصور المكية. الصور المكية لها منهج، لها طريقة، لها أسلوب، وكذلك الآيات المكية، وكذلك الآيات المدنية لها طريقة، لها أسلوب، فوضعوا قواعد. مثلا يقولون في ذلك كل سورة مثلا فيها حرف من الحروف المقطعة فهي سورة مكية باستثناء البقرة وآل عمران، يبقى دي قاعدة. أول ما تلاقي كافة يا عين صاد لا إقاف لا إصاد وانت مش عارف على طول تقول هي مكية، ليه؟ لأنها بدأ بحرف من حروف مقطعة. هذا أخذوه من إيه؟ من الاستقراء. واضح الكلام؟ كذلك يقولون مثلا كل سورة فيها ذكر لقصة آدم عليه السلام فهي مكية باستثناء سورة البقرة مثلا، مثل هذه القواعد التي يذكرونها. كل سورة فيها كلا فهي سورة مكية، واضح الكلام؟ والسجدة كذلك يقولون ذلك. كل سورة فيها ذكر للحدود فهي سورة مدنية، لأن الحدود كانت فين؟ بالمدينة. كل سورة فيها ذكر للجهاد فهي سورة مدنية. كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي سورة مدنية باستثناء سورة العنكبوت. ضوابط وقواعد، قد تجد بعض هذه القواعد أغلبية ربما خرقت باستثناء، هذا له دروس خاصة بعلوم القرآن تقدم بعضها بفضل الله في شرح النظم الحديث. لكن الذي يهمنا هنا أن المرجع في ذلك إلى إيه؟ إلى الصحابة هو الأصل. إيه تثبت مسألة الصحابة نرجع إلى كتاب. المسألة المهمة هنا إذا ثبتت مكية السورة، دي ممكن قاعدة نزيدها، إذا ثبتت مكية السورة أبقينا على هذا الأصل لم نتجاوزه إلا بحجة. يبقى ممكن نزيدها أيضا، إذا حكمنا بمكية السورة طبعا بالدليل فإننا نبقى على هذا الأصل لا نتجاوزه إلا بحجة أو دليل. يعني هذا الكلام نعم موجود، بيقول إيه القاعدة؟ تمام، يبقى إذا حكمنا بأن السورة مكية يبقى الأصل أن الحكم لجميع الإيه؟ هذا ذكر أيضا الدكتور خالد حفظه الله. فهذه مسألة مهمة لي، لأنك تجد أوقات في بعض المصاحف، تجد بعضهم كان يكتب فوق سورة كذا كلها مكية إلا آية كذا وكذا، بنقرأ كثير ولا لا؟ تجد هذا، وتجد في بعض التفاسير لك سورة مكية إلا آية كذا وكذا، سورة مدنية إلا آية كذا وكذا. نقول هذا الاستثناء من أين أتيت به؟ الأصل إذا حكمنا أن السورة مكية فكلها مكية، إذا حكمنا أن السورة مدنية فالسورة كلها مدنية بجميع آياته. الذي يستثني يحتاج إلى إيه؟ إلى الدليل. طبعا بعضهم يقول لأن الآيات تتكلم عن كذا يبقى دي ما يناسبهاش المكي، دي يناسبها المدينة، ما هكذا. لأنه لا مانع من أن يذكر المسلمون في مكة وأن ينبهوا على شيء يكون بالمدينة، زي ما تقدم إن ممكن يذكر الشيء قبل تقرير إيه؟ حكمه، أو تذكر الآية قبل تقرير الحكم. فبعضهم مثلا يقول كل سورة فيها ذكر لأهل الكتاب فهذه، أو كل آية فيها ذكر لأهل الكتاب فهي آية مدنية. نقول هذا ليس بصحيح، هي في الغالب مدنية لكن ليس شرطا. أليس من الممكن أن يوجه للمسلمين حديث عن أهل الكتاب وهم بمكة ليتبين لهم حال أهل الكتاب قبل أن يذهبوا إليهم؟ يعني المسلمون في مكة يقال لهم شوف اليهود والنصارى يفعلون كذا وكذا وكذا، ويكون هذا من باب إقامة الحجة ومن باب تعريف المجتمع المسلم بما عليه اليهود والنصارى، صح ولا لا؟ ولذلك سورة الفاتحة على القول الصحيح سورة إيه؟ مكية. طب سورة الفاتحة إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طب من المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الضالون؟ مش الرسول اللي فسر ذلك صلى الله عليه وسلم كما تقدم؟ طيب اليهود مغضوب عليهم والنصارى، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. فهل يقال إن غير المغضوب عليهم ولا الضالين نزلت بالمدينة عشان بتتكلم عن اليهود والنصارى؟ لا، سورة الفاتحة نزلت جملة واحدة بمكة. لذلك بعض من وصل لهذه القاعدة وقال لابد الآية التي فيها ذكر أهل الكتاب إنما نزل بالمدينة يقول إيه؟ يقولون سورة الفاتحة نزل جزءها بمكة وجزءها بالمدينة، وهذا خطأ. ليه؟ عشان يخرج من هذا المأزق. يقول غير المغضوب عنه، طيب خلاص اهدنا الصراط، دي نزلت فين؟ لا يلزم. قد يذكر المسلمون وينبهون على أهل الكتاب ويبين لهم حقيقتهم وهم بمكة لعدة أمور، منهم أخذ الحذر. مش انت الأصل انك تبين لك العدو قبل أن تذهب للعدو ولا لما تذهب للعدو، وبيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لم ينزل ليرضي بشرا، وإنما هو لبيان العقيدة الصحيحة. يعني أنت في مكة على طول رد على المشركين ورد على المشركين، وتسكتون على اليهود والنصارى، لا، وفي مكة في رد على اليهود والنصارى. ولذلك في سورة الأنعام وهي مكية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي سورة العنكبوت، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذا لا يلزم. يبقى واضح الكلام. الأصل إذا قلنا إن هذه سورة مكية، إذا هي كلها نزلت بمكة. إذا قلنا إنها مدنية، إذا كلها نزلت بمكة. الذي يستثني يأتي بدليل، مش مجرد مسألة اجتهادية يقول لأنه أتت بكذا أو كذا، لابد من الحجة في ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا السور المكية ممكن تأتي فيها آيات مدنية، ده كثير شوي يعني موجود، لكن سورة مدنية تأتي فيها آية مكية هذا قليل. بمكة ممكن تتأخر آيات وتتم السورة بالمدينة، لكن السورة تنزل منها آيات فقط بمكة وبعدين يأتي جل السورة بالمدينة، ده قليل. كلام كده واضح؟ لذلك تجد التمثيل بالآيات المدنية في السور المكية كثير، لكن التمثيل بالآيات المدنية بالآيات المكية في السور المدنية هذا قليل. كلام كده واضح؟ لكن يعني بتتبع بعض العلماء والله أعلم، يعني يثبت لدي في ذلك مثال بآية مكية في سورة مدنية، مع أن هذه السورة المدنية سورة مختلفة فيه، يعني اختلف وهي مكية أم لا، لكن المرجح أنها مدنية، وهي سورة الحديد. سورة الحديد على الصحيح مدنية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافعه للناس، وفيها تعريض ذكر المنافقين، المنافقون والمنافقات، وفيها ذكر الجهاد، وهذا فين؟ بالمدينة. وفيها قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، بين إسلامنا وبين نزول الآية 4 سنين. ده ابن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن كما ذكر من الصحابة، وهو من السابقين الأولين. يبقى 4 سنين ما كان فيه، كان بمكة. يبقى إذن هذه آية مكية في سورة مدنية، هذا نادر أن تجد هذا المثال الصحيح. بعضهم يذكر آية الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. القصة التي فيها ذكر محاولة المشركين لقتل من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طب دي سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية نزلت في بدر، طب وفيها تذكير بقصة محاولة المشركين لقتل الرسول، يبقى ده مثال لآية مكية في سورة مدنية؟ نقول لا، ده مش مثال صحيح. ليه؟ لأن الآية فيها تذكير بالماضي. وإذ يمكر بك الذين كفر، يعني ربنا يقول أذكر يا رسول الله وقت أن مكر بك المشركون، يبقى هي ما نزلتش وقتها، ده في تذكير بالماضي. زي ما في آيات بالقرآن مثلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بعضهم يقول سبب نزول الآية قصة إبرة، ما ينفعش تقول كده. سبب نزول الآية لما تكون نزلت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل كان عام ولادته، يبقى زي تكون سبب نزول، يبقى ده تذكير بحدث سابق مش داخل في أسباب الإيه؟ النزول. يبقى السبب، سبب النزول الواضح في ذلك قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله في سورة الإيه؟ الحديث. أما العكس موجود، مثل إيه؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزول الآية إيه؟ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت قبلة من امرأة. فقال له: صل معنا. وفي لفظ قال: هل صليت؟ وأنزل الله قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكر للذاكرين. في بعض الروايات كان يصلي بالمدينة، في ذكر من رجل كان في المدينة، إن القصة وقعت بالمدينة. طب وصورة هود صورة مكية، يبقى إذن هذا مثال صحيح لآية مدنية نزلت فين؟ في صورة مكية. لكن هذا بالدليل، ما نقول هكذا بدون دليل، لكن إذا لم يثبت الدليل فالأصل إذا ثبتت مكية السورة فهي كلها مكية، وإذا ثبتت مدنيتها فكلها مدنية. هذا والله أعلم، ونقف هذا عند هذا الحد. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علم. هنا سؤال يقول: ما أفضل الكتب التي تحدثت عن أسباب النزول؟ إذا قصد أسباب النزول الصحيحة، يعني أنه يقرأ في أسباب النزول يحفظ أسباب النزول الصحيحة، فهناك كتب متعددة، من أشهرها كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الصحيح المسند من أسباب النزول، وهناك أيضا كتاب آخر الصحيح من أسباب النزول. طيب، لكن بالنسبة للمسائل العلمية هذا موجود في كتب علوم القرآن، في كتب علوم القرآن. يقول: فإذا تباعد الزمان فإما الترجيح وإما القول بتكرار النزول ينقض القاعدة، القاعدة الأصل عدم تكرار النزول، يعني تقول الأصل عدم تكرار النزول، ورجعنا قلنا في القاعدة السادسة إنه إذا تباعد الزمان إما نقول بالترجيح وإما بتكرار النزول. معنى كلمة الأصل عدم تكرار النزول يعني الغالب والراجح، يعني نقول الأصل كذا، ممكن يبقى فيه خلاف الأصل ولا لا، لكن ده الغالب، كلام كده واضح، فله استثناء. الأمر الآخر إن قوله إما الترجيح وإما تكرر النزول إشارة إلى وجود خلاف، فاللي بيقول بعدم تكرار النزول بإطلاق يقول ليس إلا الإيه؟ إلا الترجيح، والله أعلم. يقول: عاوزين نطلب مذكرة علشان الامتحان، مذكرة بالنسبة لشرح مقدمة شيخ الإسلام. الحمد لله الدروس يعني مسموعة موجودة، وأظن انتهيت منها شيخ محمود. طيب، في بعض إخواننا جزاهم الله خيرا كتبوا الدروس، فممكن إن شاء الله إذا انتهت تأذن لإخوانك يأخذونها، ممكن يأذن لإخوة أنهم يصوروها، لكن على شرط إن هذه لمن درس وحضر، لأن فرق بين إلقاء الدروس وإعداد كتاب. عشان يكتب كتاب يراجع المعلومات التصنيف، كما قال الخطيب البغدادي: الذي يصنف مصنفا يعرض عقله في طبق. بقول للناس أدي عقلي في طبق، يعني مسألة مش سهلة. فطبعا ممكن الإنسان يتكلم بكلمة عامية أحيانا يكرر كلاما، فيكون هذا خاص ليس لي النشر أو نحو ذلك، إنما للإفادة الخاصة، والله أعلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. فإذا وجدت المذكرة ممكن بعد أسبوع أو على حسب التيسير ستكون موجودة بالمكتبة هنا في المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.